والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل ما يتعلق بالهدي والأضحية. ما شاء الله. باب الهدي والأضحية. تقدم معنا أن الهدي يذبحه المتمتع والقارن وجوبا، فالهدي يفارق الأضحية بعدد من الأحكام. الحكم الأول أن الهدي لا يذبح إلا في مكة، بخلاف الأضحية فإنها تذبح في أي مكان. فيشترط في الهدي أن يكون في الحرم، فإذا ذبحت خارج حدود الحرم لم يجزئ الهدي. الثاني أن الهدي عن كل شخص لوحده، بخلاف الأضحية فإنها تكون عن الرجل وعن أهل بيته. الحكم الثالث أن الهدي من الواجبات على الحاج القارن والمتمتع، وأما الأضحية فإنها من المستحبات وليست من الواجبات عند جمهور أهل العلم، خلافا للإمام أبي حنيفة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أفضل ما يذبح في الهدي والأضحية، فقال أفضلها إبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضل المبكرين لصلاة الجمعة، فقال من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرا. فدل ذلك على ترتيب الهدي بهذا المقدار: الإبل أولا، ثم البقر، ثم الغنم. وفيه دلالة على تفاضل الهدي في نفسه والأضحية، وكما يحصل التفاضل في الجنس يحصل التفاضل بالصفات، فالأسمن والأطيب أفضل من غيره. قال: ولا يجزئ فيها إلا جذع ظان. جذع الظان له 6 أشهر، فلا يجزئ ما كان أقل من 6 أشهر. وأهل الغنم يعرفون هذا بالنظر في أسنان الظان. وقد ذكر أن علامة الجذع من الظان أن ينبسط شعره، إذا كان شعره لا زال واقفا فإنه لم يبلغ هذا السن، فإذا انبسط شعره ونزل فإنه يكون من الجذع. وجذع الظان له 6 أشهر. قال المؤلف: وثني سواه، يعني أن الجذع من الغنم من البقر والإبل والماعز لا يجزئ إلا جذع الظان وحده. أما الماعز فلا بد أن يكون ثنيا. وقد جاء في الحديث أن أبا بردة ضحى بجذع ماعز فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص به فلا يجزئ لأحد سواه، كما ورد ذلك في الحديث: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد سواك. وثني الماعز له سنة، وثني البقر له سنتان، وثني الإبل له 5 سنوات. فإذا نبت السن الذي يكون به الحيوان من الثني جازت الأضحية به. قال المؤلف: وتجزئ الشاة عن واحد، هذا في الهدي، فلا يجوز أن يشرك في الهدي، ولا يصح أن يذبح الإنسان في الهدي عن نفسه وعن أهل بيته أو عن نفسه وعن ابنه، وإنما لكل واحد شاة مستقلة بخلاف الأضحية. أما البدنة والبقرة فإنها تجزئ عن 7، لما ورد في حديث جابر قال: اشتركنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 7 في البدنة والبقرة. وقد قال بعض الفقهاء أن البدنة تجزئ عن 10، لكن هذا قول مخالف لحديث جابر السابق. والهدي والأضحية لا بد أن تكون سالمة من العيوب المؤثرة فيها، كما ورد في حديث علي قال: أمرنا أن نستشرف الأضحية، ثم بين ما لا يجزئ، قال: ولا يجزئ من الأضاحي 4، وذكر العوراء والعرجاء والعجفاء والمريضة. والمراد بالعوراء ما له عين واحدة فإنها لا تجزئ في الأضحية، وليس المراد به الرؤية، وإنما يراد به قيام العين. لو كانت الشاة عينها قائمة وليس فيها خسف ولا مرض ولا شيء فإنها تجزئ، أما إذا كانت العين مأخوذة أو فيها جرح أو نحوه فإنها حينئذ لا تجزئ. فإذا كانت العوراء لا تجزئ فإن العمياء من باب أولى ألا تجزئ. قال: والعجفاء، العجفاء الهزيلة التي ليس في ساقها مخ، فهذه أيضا لا تجزئ. والعرجاء التي في قدمها إصابة فلا تتمكن من مجارات مثيلاتها، إذا كانت الناقة عرجة لا تسير مع الإبل حال الرعي فإنها لا تجزئ في الأضحية، ومثله الشاة. أما إذا كان فيها عرج لا يمنعها من مجارات مثيلاتها فالرعي ونحوه فإنه يجوز الأضحية بها. ومثله أيضا الهتماء التي ذهبت أسنانها، والجدة والمريضة، فإنها قد ورد الحديث في النهي عنها. والعظباء، قال: بل البتراء خلقة، فإذا كانت عظبة قد زالت بعض أطرافها فإنها لا تجزئ إلا أن يكون ذلك من الخلقة. قال: والجماء، وهي التي ليس لها قرن. والخصي غير المجبوب، فإنه في المذهب لا يجزئ، يعني الخصي الذي ليس له خصاء، فإن كان الخصاء لم يكن فيه بأصل الخلقة فإنه لا يجزئ. أما إذا جبت خصيتاه بعد ذلك فإنه يجزئ، وذلك لأن الخصي الذي جبت خصيتاه يعود نفع الخصيتين إلى البدن، فينتفع البدن بذلك فيكون أطيب. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش خصي. أما إذا كان الخصي بأصل خلقته فإنه حينئذ لا يجزي عند الفقهاء. قال المؤلف: وما بأذنه قطع. إذا كانت الأذن قد قطعت النصف فأكثر فإنها لا تجزي. وهكذا إذا كسر القرن النصف فأكثر فإنه لا يجزي. وهذا كله من الشرع يراد به أن تكون الأضحية والهدي على أكمل الصفات، ولذلك على الإنسان أن يتفقد هديه وأضحيته ويعرف هذه الصفات ويتأكد من خلو ذبحه منها. هذا ما يتعلق بشيء من أحكام الهدي والأضحية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تجزي في الأضحية والهدي، ولا حرج على الإنسان في الأضحية بها لأنها لا تعد قد كسر قرنها. العمرة التي يأتي بها الإنسان للتحلل من إحرام الحج بسبب فوات موسمه تجزي عن عمرة الإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها عمرة تامة بشروطها وأركانها. رمي الجمار واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأوامر أن تكون بالوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال: لتأخذوا عني مناسككم. إذا تكرر هذا فإنه لا بد من الترتيب في الرمي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرتبا، ومن فاته شيء من الترتيب لزمه الإتيان به على الترتيب. فإذا رمى الصغرى ثم الكبرى فإنه حينئذ يلزمه الإتيان بالوسطى ثم الكبرى مرة أخرى. ومن ترك جميع الرمي هل يماثل من ترك بعضه؟ نقول: لا يماثله من جهة الإثم، بل إن إثمه أعظم وأكثر لأنه ترك واجبا أكثر. وأما من جهة وجوب الدم فإنه لا يجب عليه إلا دم واحد لأنه واجب واحد. من لم يجد الهدي فإنه يتحلل بشيئين: الرمي والحلق أو التقصير. فإذا تحلل فإنه حينئذ يجوز له أن يلبس ثيابه وأن يغطي رأسه، ولا حرج عليه في ذلك، ثم يصوم العشرة أيام التي للهدي. أما من كان محصرا، من كان محصرا فإننا نقول يجب عليه أن يذبح هديا، فإذا ذبح الهدي جاز له التحلل. أما إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ولا يتحلل حتى يصوم هذه العشرة أيام، ولو عاد بسبب إحصاره. نعم. الحاج لا يجوز له أن يرجع إلى بلده حتى يطوف طواف الإفاضة على الصحيح في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: أحابستنا هي؟ لما ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فدل هذا على أن من لم يطف طواف الإفاضة لزمه البقاء حتى يطوفه، إلا أن يلحق بالعبد حرج أو يكون هناك مشقة شديدة عليه، فحينئذ قد يرخص له من أجل درء المشقة التي يأتي الشرع بدرء أمثالها. من لم يطوف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع بنية الوداع، هل يجزئه عن طواف الوداع أو لا يجزئه ذلك؟ قال الجمهور: لا يجزئه، لأنه لا يصح هذا العمل إلا بنية، ولا بد من تحديد نوع المنوي، وهذا مشهور مذهب الشافعي وأحمد طائفة من المالكية. والقول الثاني في أنه يجزئه هذا الطواف عن طواف الإفاضة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وروايتنا احنا أحمد وقول لبعض المالكية. والقول الثاني أظهر وأقوى لعدد من الأمور. الأمر الأول أن هذا الطائف قد نوى بطوافه النسك والتقرب لله عز وجل بطواف لحجه، والأمر الثاني أن الحج يرخص في نية النوع، نوع النسك، في أصل النسك، فمن جاء متمتعا فمن جاء مفردا جاز له قلبه إلى التمتع، ومن جاء قارنا جاز له قلب النسك إلى التمتع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من حجهم بعمرة. ولأن الحج يجوز تعليقه ويجوز إبهامه، فلو قال نويت حجا ولم يحدد النوع جاز، ولو قال نويت حجا بمثل حج فلان جاز، كما نوى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: لبيك اللهم بحج كحج النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن تحديد نوع العمل في مناسك الحج ليس من الواجبات ولا من الشروط ولا من الأركان. ومن هنا فإن الأظهر أن من طاف يقصد بطوافه أنه للوداع وهو لم يطف للإفاضة أنه يجزئه. ويدل على هذا حديث عائشة، فإنها رضي الله عنها قدمت متمتعة، فلما جاءت إلى البيت حاضت، فقلبت نسكها إلى القران فطافت وسعت، فلم تكن تنوي بطوافها وسعيها أنه للحج والعمرة، ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، لأنها فهمت قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فهي لم تنوي بطوافها هذا النوع ومع ذلك أجزاها. ولذلك فإن الذي يظهر لي أن هذا الطواف طواف الوداع مجزئ عن طواف الإفاضة. نعم. أعد. العمرة المكية أن يأتي الإنسان بالعمرة من أدنى الحل، ليكون في مكة ويذهب إلى أدنى الحل، عرفة والتنعيم وجعرانة أو غيرها من مناطق الحل، ويحرم من هناك ثم يعود إلى مكة، هذه عمرة مكية. بينما العمرة الآفاقية أو عمرة المواقيت هي التي يحرم فيها الإنسان من المواقيت أو من محاذاتها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وإياكم نعمه، أن يدر علينا رزقه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر.